سورة النساء آية 33. تفضل. آية 33 سورة النساء. أعوذ بالله من الشيطان. سووا الصفوف كده عشان نظبط القراءة. اللي قدامه فرجة يسد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم. الكوفيون يقولوا عقدت وباقي القراء والذين عاقدت أيمانكم. والذين عاقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم. الكوفيون اللي هو عاصم وحمزة والكسائي وخلف. دول الكوفيون. يقولوا عقدت بغير ألف. بين القراء عاقدت. إن الله كان على كل شيء شهيدا. تفضل. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. نعم. حافظات للغيب بما حفظ الله. لكن أبو جعفر يقول حافظات للغيب بما حفظ الله. بما حفظ الله في نفسه بفتح الهم الهاء. تفضل. وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا. نعم. من نهاية الربع. تفضل. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. نعم. والصاحب بالجنب قالوا هو إيه المرافق لك في السفر أو صاحب نفس المهنة التي تمتهنها صديقك في العمل في مهنتك. ده الصاحب بالجنب. وقيل الزوجة. يعني تحسن لمن تعامله سواء كان من أهل مهنتك أو من تعيش معه أو من تسافر معه أو من تجاوره في المسكن. كل ده اسمه الصاحب بالجنب. إن شاء الله وأنت في وسيلة المواصلات جلست على كرسي وجنبك واحد أو ده صاحب الجنب تحسن إليه ما تغلست عليه تقرفه فترة السفر. لازم تكون إنسان لطيف كده حيث أي إنسان يتعامل معك يجد فيك لطافة وجمال لأن النبي كان كده صلى الله عليه وسلم. يلا جي. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله واعتدنا للكافرين عذابا مهينا. ويأمرون الناس بالبخل. بالبخل بقراءة الأصحاب حمزة والكسائي وخلف. وباقي القراء بالبخل. يلا تفضل. والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا. نعم. والذين ينفقون أموالهم رياء الناس. رياء الناس قراءة أبو جعفر. يلا يا سيدي. وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما. نعم. إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما. وإن تك حسنة يضاعف وإن تك حسنة دي قراءة نافع. لكن ابن كثير وابو جعفر يقول حسنة يضاعفها. حسنة يضاعفها. ابن عامر ويعقوب وإن تك حسنة يضاعفها. حسنة يضاعفها. ده ابن عامر ويعقوب. يعني يقول حسنة برضو بس يقول يضاعفها. يلا يا سيدي. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. صلى الله عليه وسلم. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. المدنيان والشامي يرى لو تسوى بهم الأرض. المدنيان والشامي. لكن الأصحاب يقولوها لو تسوى الأصحاب. وبقى القراء تسوى بضم التاء. يبقى عندنا بضم التاء تسوى وعندنا بفتح التاء مع عدم تشديد السين تسوى تسوى تسوى اللي هو الأصحاب. والمدنيان والشامي يشددوا السين ويشددوا الواو ويفتحوا التاء تسوى والمعنى واحد. اتفضلي. يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا. الأصحاب يقولوا أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ. الأصحاب بقى القراء لامستم. عشان كده الشافعي عنده وجهان في مس المرء. على قراءة لمستم يبقى اللامس دون الملموس ينتقد دون اللامس دون الملموس. على قراءة ايه لمستم النساء. طب وعلى قراءة لامستم يبقى اللامس والملموس ينتقد دون اللامس وهو الراجح. الراجح في المذهب يعني. يلا يا سيدي. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الدلالة الضلالة يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل. نعم. والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. هنا ثم ثاء، والايتين اللي فاتوا ايه واحده في العبد المدني والبصري. ويريدون ان تضلوا السبيل والله اعلم باعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. وتبقى دي ايه 44 في العبد المدني مش 45. وعندها ثمن ثاء نصف الربع. يلا يا سيدي. من الذين هادوا يحرفون الكلم عن موانئ. يحرفون الراء رقيقة خلاص. يحرفون من الذين هادوا يحرفون. لا يحرفون، لا يحرفون كده بتفخمها. لا خطأ شائع حتى في الحرمين بيقروها غلط. يبقى في الميكروفون كده على الملأ وعلى ملايين المسلمين يقروها غلط، ويقروا والخاء تبقى مكسورة ويقراها غلط. لا قال لي أخيه، يفخم غلط أخيه. يحرفون الراء إذا كسرت رقت. يحرفون لو جم هنا قروا في مصر كانوا تعلموا، يروحوا هناك ما يتعلموش. يلا يا سيدي. من الذين هادوا يحرفون الكلمة. أيوة كده شفت لما جيت مصر صلحتها. من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه ويقولون سمعنا وأصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين. الدين هنا هو النبي. وطعنا في الدين. يبقى النبي هنا، الدين هنا هو النبي، لأن قالوا إيه؟ وراعنا، يقصروا يطعنوا في النبي. فطعن النبي وطعن في الدين. الطعن في النبي وطعن الدين. هو الدين، هو الصراط المستقيم. هو مراد الله من خلقه صلى الله عليه وسلم. يلا يا سيدي. ولو انهم قالوا سمعنا واطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم واقوم، ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون الا قليلا. يبقى ازاء النبي كفر على طول. ازاء النبي كفر. يلا يا سيدي. يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا. نعم. يلا يا سيدي. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك. يغفر بين الغين. يغفر. يلا. ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. يعني إن الله لا يغفر أن يشرك به إلى الوفاء، لكن قبل الوفاء آمن ووحد خلاص يغفر له الشرك بالإسلام، لكن لو مات على الشرك لا يغفر خلاص. فهم؟ يلا يزي. ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا. انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به الكاذبة. هتوقف تقول الكاذبة، تقف مخلقل تقلقلها لأنها بقت ساكنة. أما تقف تسكن، أما توصل تحرك. يلا. انظر كيف يفترون على الله الكذب كاذبة. انظر كيف يفترون على الله الكذب. أيوة. وكفى به إثما مبينا. تمام. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. أيوة. أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. نعم. أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا. نعم. يحسدون الناس على ما الناس هنا هو النبي برضه. أم يحسدون الناس اللي هو النبي سيدنا صلى الله عليه وسلم. عشان اليهود حسدوا النبي على ايه؟ على الرسالة. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. نعم. ومنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا. أيوة. إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما. ده خاص بالكفار إذا دخلوا النار. الكفار إذا دخلوا النار يتجدد عذابهم ولا يموتوا. أما المسلم العاصي إذا دخل النار لا يتجدد عذابه ويموت حتى يخرجه الله منها. يلا يا سيدي. والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا. اللهم اجعلنا منهم ومعهم. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين.